تدريبات القراءة. قراءة 1، تدريب 8، رجل الإطفاء الشجاع. حمدي عبد الواحد تخرج في المدرسة الثانوية الصناعية ودرس في معهد متوسط لمدة 2 للتدريب على الإطفاء. عمل حمدي رجل إطفاء في جنوب مصر في مدن كثيرة، وحصل على جائزة أحسن رجل إطفاء في محافظة أسيوط. نقل حمدي إلى محافظة الجيزة وعين مدير مركز إطفاء مدينة العياط. تزوج حمدي وهو في سن 25 وأنجب 3 أطفال. في يوم سمع حمدي إنذار الحريق. خرج حمدي بسيارته بسرعة مع فريقه واتجه إلى المكان. وجد حمدي حريقا كبيرا في مصنع للورق، وحوله بعض منازل أمسكت فيها النار. حاول حمدي وزملاؤه أن يساعدوا كل عمال المصنع. بعد 4 ساعات أنقذ حمدي كل العمال والناس في المنازل القريبة، ولكن سمع حمدي صوت طفل صغير يبكي في بيت يحترق. جرى حمدي ودخل البيت ومعه بطانية مبتلة. بحث في كل مكان عن الصوت والنار والدخان حوله. وجد الطفل في الدور الثاني خائفا يبكي. حمل الطفل بسرعة في البطانية ونزل من النافذة على سلم الحريق، وسقط البيت حوله بعدما خرج. صفق الناس وفرحت الأم بابنها، وأنقذ حمدي وزملاؤه كل المنطقة من الحريق. حصل حمدي من رئيس مركز الإطفاء ورئيس المدينة على جائزة ووسام الشجاعة.